قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان دواء الصبر وما استعان به عليه. اعلم أن الذي أنزل الداء أنزل الدواء ووعد بالشفاء. فالصبر وإن كان شاكا فتحصيله ممكن بمعجون العلم والعمل، فمنهما تركب الأدوية لأمراض القلوب كلها، فيحتاج كل مرض إلى علم وعمل يليق به. فإن العلل إذا اختلفت اختلف العلاج، إذ معنى العلاج مضادة العلة. ونضرب لك مثالا فنقول: إذا افتقر الإنسان إلى الصبر عن شهوة الجماع وقد غلبت عليه بحيث لا يملك فرجه ولا عينه ولا قلبه، فعلاج ذلك بثلاثة أشياء: أحدها مواظبة الصوم والاقتصار عند الإفطار على قليل من الطعام، الثاني قطع أسبابه المهيجة فإنه إنما يهيج بالنظر والنظر بالقلب والقلب يحرك الشهوة، ودواء هذا العزلة والاحتراز عن مضان وقوع البصر على الصور المشتهات، فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس ولا يمنع عنه إلا غمض الجفن أو الهرب. الثالث تسلية النفس بالمباح من جنس المشتهى وذلك بالنكاح وكل ما يشتهيه الطبع من الحرام، ففي المباحات غنية عنه، وهذا هو العلاج الأرفع في حق أكثر الناس، لأن قطع الغذاء يضعف ولا يكمع الشهوة بخلاف هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه. قال: اعلم أن الذي أنزل الداء أنزل الدواء ووعد بالشفاء. فالصبر وإن كان شاقا فتحصيله ممكن بمعجون العلم والعمل إلى آخره. الشيخ رحمه الله لما تكلم عن الصبر من حيث حقيقته وآدابه وطبيعة النفوس فيه أيضا، وطبيعته وبخاصة ما يتعلق بمخالفة الهوى والأشياء فيما يتعلق بإرادات الإنسان مما دخل مما هو داخل تحت اختياره ومما لا يدخل، ومحل الصبر هو قد يكون كلها مرجعها إلى ما يدخل تحت اختيار الإنسان، ولكن بعضها قد يكون بفعله أيضا وبعضها قد يكون خارجا عن فعله. فصبر على طاعة الله وصبر على معاصي الله وصبر على أقدار الله المؤلمة، كما أن كثيرا من الأخلاق والأشياء هي متعلقة بالصبر أو هي صور من صور الصبر باعتبار أنها كف ومناعة كما قلنا في الزهد والعفة وسائر هذه الأخلاق الجميلة التي يتميز بها ذو المقامات السامية والرفيعة. فبعد ذلك عقد الشيخ هنا فصلا سماه في بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه. قد يكون التسمية محل نظر، لأن الصبر في ذاته دواء، الصبر في ذاته دواء، إلا إذا كان هذا من باب إضافة الشيء إلى نفسه، إذا كان من باب إضافة الشيء إلى نفسه فوارد، كما يقال يوم الخميس، وهذا وارد في اللغة. فدواء الصبر ليس أن الصبر يحتاج إلى دواء، إنما يتكلم عن الصبر الذي هو دواء. إذا كان ذلك كذلك فالأمر جلي، أما أن يكون الصبر يحتاج إلى دواء فهذا محل نظر، باعتبار أن الصبر هو في ذاته دواء كما هو معلوم. لكن الذي يبدو أن المعنى هو الثاني، بمعنى أنه يريد بيان الصبر الذي هو الدواء. لكن قوله ما يستعان به عليه قد تشوش على هذا المعنى، لأنه لا شك أن ذكر أشياء جميلة تعين على الصبر، لأن الصبر مجاهدة، الصبر مجاهدة أو مجاهدة في الكف، وهذا يحتاج إلى أمور يحاول أن يستحضرها الإنسان ويستعين بها كما سوف يبين الشيخ رحمه الله. فقال اعلم أن الذي أنزل الداء أنزل الدواء ووعد بالشفاء، فالصبر وإن كان شاقا يعني أنه دواء، يعني أنه دواء، إذن هذا يؤيد المعنى الأول. وإن كان شاقا فتحصيله ممكن بمعجون العلم والعمل، وهذا سبق الشيخ أن ذكره، إن لأن من أهم الأشياء هي العلم، يعني الإنسان إذا ما علم ما اتقى. فإذا ما علمت ضرر الشيء أو علمت نفعه، إذا لم تعلم نفعه لم تقدم عليه، وإذا لم تعلم ضرره لم تكف عنه. فمن أهم الأشياء التي تعينك على على على الموقف الصحيح هو العلم. وكما قال العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا لم يكن عندك تصور صحيح فإنك لا تعطي علاجا صحيحا. فمهم جدا أن تعرف أن يكون عندك علم. طبعا حينما نقول علم المتعلق بالصبر، علم بطبيعة النفوس وعلم بطبيعة الأشياء، وعلم حتى يكون الإنسان على معالجة صحيحة، وأيضا وحتى أن يكون أو حتى أن يقدم، ويكون عنده إقدام ويكون عنده إقبال على ما يتوجه إليه. إذا كان على علم وبصيرة فإن هذا يعينه، أما إذا كان لا يدري أن يوجه فهذا يتخبط في خطواته وفي مساره بحيث لا يصل إلى الشيء الذي يريد، وإن يصل وإن وصل فإنه يصل بطرق ملتوية أو معاناة أو بعد مشاق شديدة كان في غنية عنها لو كان دخل على علم وعلى بينة ومعرفة. ولهذا قال الشيخ فتحصيله ممكن بمعجون العلم والعمل، العلم ثم العمل الذي هو الهمة والإرادة وتنفيذ ما يدعو إليه العلم. قال فمنهما يعني من العلم والعمل تركب الأدوية لأمراض القلوب كلها، فيحتاج كل مرض إلى علم وعمل يليق به، وهذا صحيح. فإن العلل إذا اختلفت اختلف العلاج، إذ معنى العلاج مضادة العلة، ولهذا كل مرض له علاج ولا يعرف علاجه إلا بالعلم، إلا بالعلم. قال ونضرب لك مثالا، فنقول إذا افتقر الإنسان إلى الصبر عن شهوة الجماع وقد غلبت عليه بحيث لا يملك فرجه ولا عينه ولا قلبه، فعلاج ذلك بثلاث أشياء. أحيانا الإنسان يبتلى يكون عنده شدة بحيث يخشى أن يقع في الحرام، وإذا لا شك أن الله عز وجل وضع هذه الشهوة في الإنسان حتى تستقيم الحياة، لأن يعني لو لم يكن كذلك لما استقام الناس في أسرهم وفي بيوتهم ونحو ذلك ما هو معروف. لكن إذا ابتلي الإنسان بشيء زائد أو لم يستطع أن يحقق الزواج لأي مانع من الموانع، فحينئذ يحتاج إلى نوع من المعالجة والمعاناة، هي التي يبسطها الشيخ. فقال أحدها مواظبة الصوم والاقتصار عند الإفطار على قليل من الطعام، هذا لا شك أنه علاج، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا أيضا معروف، لأن الإنسان إذا اكتملت قواه فإنه يكون على منتهى النشاط، وإذا ضعف فإنه يكون على نشاط أقل. ومن هنا كان الصوم وسيلة من وسائل العلاج في هذا الباب. لكن أيضا نبه على شيء آخر، وهو أنه عند الإفطار أيضا يقتصر على قليل الطعام، لأن الإنسان إذا كان إفطاره كثيرا فإنه أيضا قد لا يفيده العلاج، بخاصة في الليل، يعني الإنسان في النهار قد يكون أقلل من الطعام، ولكنه إذا استكثر منه في الليل فإنه لا يستفيد من الشيء الذي يريده. الثاني قطع أسبابه المهيجة، فإنه إنما يهيج بالنظر والنظر بالقلب والقلب أو النظر للقلب والقلب يحرك الشهوة. الشيخ كما تلاحظون قال فرجه وعينه وقلبه، فالفرج الذي هو الجارحة هذه بالطعام بترك الطعام، العين تكون بقطع الأسباب المهيجة النظر وغض البصر، فإنه إنما يجب النظر، والنظر بالقلب أيضا نظر آخر وهو التفكر أيضا، فإن ينبغي الإنسان أن ينصرف عن هذا، لكن هذا سيأتي في أيضا في الجزء الثالث القسم الثالث كذلك، وهو أمر يجمع الأمرين البصر والقلب، والقلب يحرك الشهوة، فإذا كان إنسان جادا وصادقا في المعالجة فعليه أن يسلك ذلك، وكما قلنا إن هذا منبني على العلم، فالنظر لا شك أنه بريد، والقلب كذلك من حيث التفكر أيضا هذا له أثر كبير كما هو معلوم، بل قد يكون هو المنطلق وهو الباعث الحقيقي، والقلب يحرك الشهوة، ودواء هذا العزلة والاحتراز عن مظان وقوع البصر. طبعا مراد العزلة هنا ليس العزلة عن الناس كلهم، إنما العزلة عن الأسباب المهيجة، العزلة عن الأسباب المهيجة يعني يبتعد عنها من صور ومن إطلاق البصر ومن إلى آخره من أشياء كثيرة التي تدعو إلى الوقوع في الحرام، والاحتراز عن مظان وقوع البصر على الصور المشتهى. طبعا مراد الشيخ بالصور المشتهى ليست الصور المرسومة، وإنما صور الناس أيضا، صور المشتهى يعني صور الناس الحقيقية، سواء كان نساء أو كان مردانا نسأل الله السلامة، كل هذه من الأشياء المهيجة، والنظر إلى الصور الجميلة بمعنى إلى ليس مقصود الرسوم، وإن كان هذا منها، لكن تعبيرهم بالصور هنا مراد بها الوجوه الحقيقية والأجسام الحقيقية، وقوع البصر على الصور المشتهى. فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس، النظر سهم مسموم من سهام إبليس، ولا يمنع عنه إلا غمض الجفن أو الهرب، ولهذا قال غض البصر والعزلة، الهرب بالعزلة بمعنى أن يذهب أن يبتعد عن الصور المثيرة والأشياء التي تثيره بعد يبتعد عنها، وهذا علاج مبين، لكن يضم إليه الشيء الثالث وهو تسلية النفس بالمباح من جنس المشتهى، أو قبل ذلك يضم إليه الاشتغال بالأمور التي تصرف، وهذا مهم جدا، إذا كان الإنسان صادقا وجادا في محاولة الابتعاد عن هذه الموبقات والأشياء التي توقعه في هذه الهلكة، فعليه أن يوجد لنفسه بدائل. طبعا إذا كان غير قادر على النكاح الكلام على هذا، ما إذا كان قادر على النكاح فهو الجزء الثالث، لكن غير قادر فعليه أن ينصرف ويشتغل ويوجد لنفسه مشغلات مع القرآن الأخيار ومع الاشتغال بالمفيد من العلم والعمل والمهن والقراءة والوظائف وكل ذلك. معلوم أن الإنسان إذا اشتغل بشيء واهتم به فإنه ينصرف عن بقية الأشياء، فإذا ما جد وأصبحت حياته جادة فإنه ينصرف عن هذه الأمور، أما إذا كان ذا فراغ كبير فإن هذا أيضا مما يسبب له كثيرا من المعاناة. قال الثالث تسلية النفس بالمباح من جنس المشتهى، وذلك بالنكاح، وكل ما يشتهي الطبع من الحرام ففي المباحات غنية عنه، وهذا أيضا مهم جدا في العلاج، ليس في النكاح فقط وإنما في كثير من المعاصي، فإنه لا توجد معصية إلا ويقابلها حلال، وهذا من رحمة الله عز وجل، مع أن المعاصي محدودة، الأصل حل والأصل مباحات، لكن ما فيه معصية إلا ويوجد من جنسها مباح، لأن الله عز وجل لا يريد أن يعنت الناس ولا أن يشق عليهم، إنما منعهم من المعاصي لما فيها من المضار، ولكنه ما منعهم من كل شيء، وما منعهم مما تقتضيه فطرتهم، وما منعهم من الأشياء التي أودع فيهم الغرائز فيها، وإنما منعهم وأباح لهم مقابل الحرام، الترغيب والنميمة يقابلها الكلام المباح والكلام المستحب والكلام المشروع من المعروف والنهي عن المنكر والوعظ والقراءة في كتب الأدب المباح والمسلية للنفس والقراءة في كتب التاريخ والقراءة كل هذه مشغلة كل هذه وتبادل الأحاديث الطيبة كل هذه يستطيع الإنسان يتكلم بالمباح لا ينتهي. ففي مقابل الحرام فيما يتعلق بالفرج النكاح، فالنكاح طريق صحيح. هو لما حرم الإسلام السفاحة أباح النكاح، فقال تسلية النفس بالمباح من جنس المشتهى وذلك بالنكاح، وكل ما يشتهيه الطبع من الحرام ففي المباحات غنية عنه. وهذا هو العلاج الأرفع في حق أكثر الناس، يعني الجزء الثالث هذا هو العلاج بل هو المقدم الحقيقة، هو المقدم، لأن يعني ليس العلاج بأن الإنسان يكبت شهواته وأنه يعارض الفطرة أبدا، يعني من العلاج الحقيقي هو فعلا أن تأتي بالبدائل المباحة، أن تأتي بالبدائل المباحة. يعني الإنسان يعني قليل من الناس الذي فعلا يعيش عزلة ويعيش بحيث لا ينقطع عن الناس، لا، إضافة إلى أن أحيانا قد الأمر يستدعي الإنسان يختلط في المعروف المنكر في الجهاد في العلم والتعليم في الوظائف في أشياء كثيرة، الإنسان يختلط بالناس، فإذا ما اختلط فإن عنده من باب المباح الشيء الواسع والكثير. قال وهذا هو العلاج الأرفع في حق أكثر الناس، لأن بل هذا هو مقتضى الفطرة، لأن قطع الغذاء يضعف الذي هو في الحل الأول مواظبة الصوم، لأن قطع الغذاء يضعف ولا يقمع الشهوة بخلاف هذا، ويضعفها يضعف البدن وهو يضعف الشهوة لكنه لا يقمعها، أما الاتيان بالمباح فإنه يقمعها ويكون سبيلا لقضاء الإرب وقضاء الوطر. نعم. وينبغي للإنسان أن يعود نفسه المجاهدة، فإن من عود نفسه مخالفة الهوى غلبها متى أراد. وعلم أن أشد أنواع الصبر والمجاهدة كف الباطن من حديث النفس، وإنما يشتد ذلك على من تفرغ واعتزل، فإن الوساوس لا تزال تجاذبه، ولا علاج لهذا إلا قطع العلائق وجعل الهم هما واحدا، وصرف الفكر إلى ملكوت السماوات والأرض وعجائب صنع الله تعالى وجميع أبواب معرفة الله تعالى، حتى إذا استولى ذلك على قلبه دفع اشتغاله مجاذبة الشيطان ووسواسه، وإن لم يكن له وسواسه ووسواسه وإن لم مجاذبة الشيطان ووسواسه دفع اشتغاله مجاذبة الشيطان ووسواسه، وإن لم يكن له سير الباطل فلا ينجيه إلا الأوراد المتواصلة من القراءة والأذكار والصلوات، ويحتاج مع ذلك إلى تكليف القلب الحضور، فإن الفكر الباطن هو الذي يستغرق القلب دون الأوراد الظاهرة، فهذا الذي يمكن أن ينال بالاكتساب والجهد. قال وينبغي الإنسان أن يعود نفسه المجاهدة، وهذه أيضا هو العلاج، أيضا علاج مهم جدا ودقيق، وقد يكون هو أيضا المتلائم مع قلبه وقلبه، ولا يملك فرجه ولا عينه ولا قلبه، فالفرج كما قلنا بالصوم والعين بالقطع الأسباب المهيجة، لكن القلب هو بالمجاهدة. ولهذا قال وينبغي للإنسان أن يعود نفسه على مجاهدة، فإن من عود نفسه مخالفة الهوى غلبها متى أراد. وهذا كلام دقيق وثمين، وينبغي الإنسان أن يعود نفسه عليه، وهو أيضا سهل لمن يستره الله عز وجل عليه. فقال واعلم أن أشد أنواع الصبر والمجاهدة كف الباطن من حديث النفس، لأن أكثر البواعث من حديث النفس، أول ما يبدأ الإنسان بالبواعث والهواجس ثم تنطلق النفس سواء في أكثر كل المحرمات تبدأ نبعا من القلب ونبعا من الفكر والنفس، فهذه تدفع بما يقابلها. وإنما يشتد ذلك على من تفرغ واعتزل، يعني إذا كان وحده تبدأ الوساوس عنده وتبدأ هواجس القلب وتبدأ الأفكار، هي سواء في الخير أو في الشر. أحيانا يعني حتى في التفكير في الخير إذا فكر وهي المجاهدة، وإذا فكر في الشر أيضا كذلك. فينبغي ما دام الإنسان فعلا بطبيعته لابد أن يفكر، فإذا عليه أن يجاهد نفسه بالتفكير في الخير. قال: فإن الوساوس لا تزال تجاذبه، الوساوس وبخاصة التفكير في الحرام والتفكير في أنواع الحرام، سواء كان فيما يتعلق بالشهوة أو في الحسد، بالحرص، بالطمع، كل الأشياء هذه كلها أغلبها نوابع من الهواجس وجواذب نفسية. فإن الوساوس لا تزال تجاذبه، ولا علاج لهذا إلا قطع العلائق وجعل الهم هما واحدا. وهذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يعود نفسه عليه، بمعنى أن يكون دائما تفكيره فيما يقربه من ربه، وتفكيره في الأشياء النافعة علمية، تفكر في آيات الله. وهذا ممكن جدا إذا تعود الإنسان وحرص فعلا أن يكون في كل خلواته أنه يفكر في هذه الأشياء الجادة والأشياء المهمة والأشياء المفيدة، بل حتى قد يفكر في آيات الله ويفكر في مركز السماوات والأرض، أو حتى يفكر في أعماله الخاصة. إذا كان موظف يفكر في وظيفته، في تطوير نفسه، في الإفادة، يفكر في، إذا كان طالبا يفكر في طرق التحصيل، وإذا كان تاجرا يفكر في الأشياء المباحة أيضا، في سواء في الاستزادة من الخير أو في طرق الصرف وفي طرق ملاحظة تفقد الأرامل واليتامى والمساكين والى آخره. فالتفكير إذا عود الإنسان أن يفكر تفكيرا جادا في طبيعة عمله، فإن هذا يصرفه عن كثير من الحرام والهواجس المحرمة. أما من اشتغل بالتفكير في حسد الناس، هو إذا كان تاجر وعنده خير كثير، ثم تجده يشتغل بفلان عنده وفلان أكثر مني وفلان كذا وفلان حصل على كذا، هذا مشكلة. وهذه الوساوس التي تدعو إلى المعاصي وإلى الحرام والوقوع في الغيبة والوقوع في قطع أرزاق الناس وهكذا. فإن الوساوس لا تزال تجاذبه، ولا علاج لهذا إلا قطع العلائق وجعل الهم هما واحدا، وصرف الفكر إلى ملكوت السماوات والأرض وعجائب صنع الله وجميع أبواب معرفة الله تعالى. وهذا طبعا هذا واسع جدا، وبخاصة إذا كان يعني هو هذه ممكن يفكر فيها كل أحد الحقيقة. يعني آيات الله عز وجل، الله بث في كونه آيات على كل مستويات، حتى العامي يستطيع أن يفكر في آيات الله على قدر إدراكه، والعالم يفكر في شيء أعمق. ولهذا قال إن في ذلك الآيات للعالمين ولقوم يعقلون وقوم يتفكرون ولأولي الألباب ولقوم يعلمون، وذكر لمن كان له قلب. فالآيات المبثوثة على كل مستويات الخلق وعلى كل عقولهم ومدركاتهم، ولا شك أنهم يتفاوتون في قوة الإدراك على حسب ما عندهم من تحصيل وعندهم من علم وعندهم أيضا مما أعطاهم الله عز وجل من قوة فكرية. لكن الكون مبثوثة فيه هذه الآيات. وصرف الفكر إلى ملكوت السماوات والأرض وعجائب صنع الله تعالى وجميع أبواب معرفة الله تعالى. طبعا حينما يتكلم ينبغي أن يعلم، حينما يتكلم العلماء عن المعرفة لا يراد بها توحيد الربوبية فقط، وهذا أحيانا قد يكون من الفهوم القاصرة. المتكلمون كثيرا يتكلم عن المعرفة، لكن أحيانا بعض مؤداها في فهومهم قاصر معرفة الله عز وجل. إنما المعرفة هنا التي تؤدي إلى توحيد الألوهية. ما معنى ذلك؟ يعني حينما نتعرف على آيات الله وعلى مخلوقاته وحينما تتعرف كذلك على أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فلا بد أن تقودك تلك المعرفة إلى عبادة الله عز وجل وإفراده بالعبادة. إذا لم يكن كذلك لا فائدة ولا قيمة. وفي قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ما معنى أنه الحق؟ يعني أنه المعبود الحق وأنه المستحق الحكمة. ولا ما الفائدة أن تعرف أن الله حق ثم لا تعبده؟ ولهذا كثير من كان بعض الناس قد يعرف ولكنه لا يعبد الله عز وجل، ما الفائدة؟ وقد بعض العلوم أصحاب العلوم والمعارف حتى من الكفار قد يصلون إلى إلى إلى إلى إثبات وجود الله أو إلى معرفة الله، لكن لا يفيد. فحينما تكلم عن المعرفة وتكلم عن عن عن والقرآن حينما تكلم عن توحيد الربوبية، ولا شك أنه فيه كثير من الآيات عن توحيد الربوبية من حيث دلالة على الآيات، لكن المؤدى هي للتوحيد الألوهية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بل يؤكد لكم ذلك ما قبل الآية وما بعدها. ما هي الآية اللي قبل هذه الآية؟ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه الآية قبل هذه الآية. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال بعدها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن حينما نتكلم عن المعرفة ومعرفة الله فالمراد به ما يؤدي إلى توحيد الألوهية. ولعلكم لاحظتم أن الآية هذه قدمت بهذا وكأن هذا دليل عليها. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. توحيد الألوهية وتوحيد اسم وصفات. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجاء بعدها بالآيات التي ينبغي أن تكون دليلا على ذلك وإثباتا له ووسيلة إليه. ولهذا يخطئ أحيانا حينما قد تجدون في بعض الكتب تتكلم عن معرفة الله والمعرفة، وبخاصة أحيانا بعض اللي تنحى الكتب التي تنحى منح التصوف، يجب أن يعلم أن الكلام عن المعرفة ومعرفة الله أنه لابد أن يؤدي إلى توحيد الألوهية. إذا لم يكن كذلك فلا فائدة منه، لأن الكفار كانوا يعرفون توحيد الربوبية. ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ومن عرفوا ذلك؟ عرفوه من آية من الآيات، وعرفوا أن هذا الكون كما قال قائلهم السماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على الواحد القهار؟ والآخر يقول الأثر يدل على البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ ومع هذا ما وحدوا الله عز وجل، وإلا قد يكونوا أدركوا وجود الله وقوته ولئن سألتهم ما خلق السماوات يقول الله، لكن الأمر لا. الله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فهم قد يسلمون بالخلق لله لكنهم لا يسلمون بالأمر، ولهذا عبدوا غيره. فحينما تمر عليكم مثل هذه العبارات ينبغي أن تفهموها على هذا النحو. وجميع أبواب معرفة الله تعالى حتى إذا استولى ذلك على قلبه دفع اشتغاله مجاذبة الشيطان ووسواسه. إذا استولى عليه التفكر ومعرفة آيات الله واشتغل بهذا فإن هذا يدفع عنه الوساوس الشيطانية والوساوس التي تدعو إلى المحرم. وإن لم يكن له سير الباطن، أيضا هذا مصطلح من مصطلحاتهم، سير الباطن يعني التفكير في هذا نوع التفكير يسمى سير الباطن، فلا ينجيه إلا الأوراد المتواصلة. لكن كلام الشيخ قد لا يكون مسلم بهذه الصورة، لأن الشيخ كأنه يريد أن كأن العبارة فيه أنه إذا استطاع سير الباطن فعليه أن يقتصر عليه، هذا غير صحيح، لأنه يقول وإن لم يكن له سير الباطن فلا ينجيه إلا الأوراد المتواصلة من القراءة والأذكار والصلوات، هذا ما هو دقيق. الإنسان مطلوب منه الأمور الثلاثة، مطلوب منه أن يعبد الله بجوارحه على حسب ما شرع الله، الصلوات ركوع وسجود أفعال، والحج أفعال، الجهاد أفعال، طلب العلم أفعال، فهذا نوع من العبادة، في أفعال قولية عبادات قولية، أذكار وأوراد والصلاة مشتملة على أقوال كذلك وقراءة القرآن، الذكر هذه عبادة، كذلك أعمال القلب، وهذه عبادة من التوكل والخشوع والخشية والإنابة والاستكانة والذل والتدلين والتوحيد، لكن لا يتصور الإنسان يقتصر على الخشوع والخشية ثم لا يأتي بأفعال الصلاة، لا يتصور هذا، ولا يتصور أن يخشع ثم لا يورد ولا يأتي بالأوراد ولا أذكار، ومع الأسف أن هذه بعض الانحرافات عند المتصوفة هي هذه، أنهم رأوا أن يقتصروا على مجرد الانعزال والتفكر، بل حتى بلغ بهم الحال إلى أن أسقطوا التكاليف عن بعض الناس، وأن الإنسان قد يصل ليكون واصل وتنقطع التكاليف لأنه كان مشتغلا بالذكر ومشتغلا بالعزلة، وهذا غير صحيح أبدا، كل أمور الإسلام تخالف ذلك. فالحق أن الدين أفعال وأقوال وأيضا وأعمال قلوب، ولا بد منها كلها، كل في مقامه وكل في منزلته، وبعضها أيضا يقود إلى بعض وبعضها منبن على بعض، وإن كان المعول عليه أعمال القلوب ولا شك من حيث النوايا والمقاصد ومن حيث، لكن لا بد من أن يأتي الإنسان بالعبادات. إنسان صلى من غير ركوع ولا سجود، أو صلى بركوع وسجود من غير ذكر ومن غير قراءة فاتحة متعمدا وعالما، تبطل صلاته، ولا يمكن يقال أنه اشتغل بسير الباطن، اشتغل بسير الباطن وهذا غير صحيح، فلا بد أن يأتي بكل عبادة على حسب المطلوب منها شرعا، أقوالا وأفعالا وقلوبا. فعبارة الشيخ تحتاج إلى إلى إلى إلى إلى أن تفهم النحو الذي ذكرنا. وإن لم يكن له سير الباطن فلا ينجيه إلى الأوراد المتواصلة، لا، الأوراد المتواصلة لها منزلتها ولا أثرها، وهي لا شك أن أيضا تؤدي إلى ترقيق القلوب وتؤدي إلى حياتها من القراءة والأذكار والصلوات، ويحتاج مع ذلك إلى تكليف القلب حضوره، وهذا صحيح. الإنسان حينما يذكر الله عز وجل وحينما يصلي وحينما يقرأ يجتهد في أن يكون قلبه حاضرا حتى يعي ما يقول وحتى يتدبر ويتفكر وحتى يؤدي إلى رقة وإلى خشوع وإلى آخره. فإن الفكر الباطن هو الذي يستغرق القلب دون الأوراد الظاهرة، فهذا الذي يمكن أن ينال بالاكتساب والجهد، وهذه كلمة دقيقة وجميلة. فإن الفكر الباطن هو الذي يستغرق القلب دون الأوراد الظاهرة، ولهذا ينبغي للإنسان أن يجمع ويجتهد في أن يتوافق ما ينطقه بلسانه على ما في قلبه. وأحيانا الناس قد يتكلم ويهدر أذكار ويسبح ويلمع السبح ويسبح فيها، بينما قلبه رايح في 20 وادي، هذا ما يعني يحتاج إلى مراجعة، يحتاج هذا إلى أن يراجع نفسه، ولا ممكن أن خاصة الأشياء الرتيبة قد تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله بينما قلبك غير حاضر، بل حتى يمكن تتجاوز 33 إلى 1000 إذا كنت تريد 33، لأن قلبك غير حاضر. فينبغي أن تجمع بين هذا وهذا، هذا معنى قول الشيخ. فإن الفكر الباطن هو الذي يستغرق القلب دون الأوراد الظاهرة، فهذا الذي يمكن أن ينال بالاكتساب والجهد، يعني الأشياء الفكرية والقلبية هي التي تنال بالاكتساب والجهد. والحاصل في كل ذلك أن الإنسان من أسباب الصبر والاستعانة على أن يؤدي الصبر دوره وأثره هو أن يشتغل الإنسان بالمعالجة الفكرية وبالفكر الباطن بمعنى أعمال القلب في تفكير بآيات الله والتفكير الأشياء المفيدة العلمية النافعة بل حتى كما قلنا والعملية إذا كان له وظيفة أو إذا كان تاجر يفكر في الصرف الصحيح والمورد الصحيح وتفقد القرابات وتفقد ذوي الأرحام وتفقد اليتامى والمساكين والأرامل إلى آخره. فهذه كلها أيضا يشتغل بها فتصرفه عن كثير من المحرمات من الحرص والطمع والحسد إلى آخره. نعم. فأما مقادر ما ينكشف ومبالغ ما يريد من لطف الله تعالى من الأحوال والأعمال فذلك يجري مجرى الصيد وهو بحسب الرزق، فقد يقل الجهد ويكثر الصيد، وقد يطول الجهد ويقل الصيد، والمعول وراء هذا الاجتهاد ولا جذبه من جذبات الرحمن، فإنها توازي أعمال الثقلين، وليس ذلك إلى اختيار العبد، بل اختياره أن يتعرض لتلك الجذبة بأن يقلع عن قلبه جواذب الدنيا، فإن المجذوب إلى أسفل سافل لا يجذب إلى أعلى عليين، وكل من هو من بالدنيا هو منجذب إليها، فقطع العلائق الجاذبة هو المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. فالذي علينا تفريغ المحل والانتظار لنزول الرحمة، كالذي يصلح الأرض وينقيها من الحشيش ويضع فيها البدر، وكل ذلك لا ينفع إلا بمطر، ولا يدري متى يقدر الله أسباب المطر، إلا أنه يثق بفضل الله تعالى أنه لا يخلي سنة عن مطر. وكذلك قلما تخلو سنة وشهر ويوم عن جذبة من الجذبات ونفحة من النفحات. فينبغي أن يكون العبد قد طهر القلب من حشيش الشهوات وبذر فيه بذر الإرادة والإخلاص، وعرضه لمهاب ريح الرحمة. وكما يقوى الانتظار والأمطار في أوقات الربيع عند ظهور الغيم، وكذلك الانتظار تلك النفحات في أوقات الشريفة وعند اجتماع الهم ونشاط القلوب كيوم عرفة ويوم الجمعة وفي رمضان. والهمم والأنفاس أسباب لاستدرار رحمة الله تعالى بحكمته وتقاديره. قال: فأما مقادير ما ينكشف ومبالغ ما يرد من لطف الله تعالى من الأحوال والأعمال فذلك يجب من يصل. يعني أنت عليك أن تجتهد وعليك أن تأخذ بالأسباب، أما مقدار ما يفتح عليك فهذا يختلف، هذا يختلف مقدار ما يفتح على الإنسان. ولهذا شبه الشيخ يقول كأنه صيد وبحسب الرزق، فقد يقل الجهد ويكثر الصيد، وقد يطول الجهد ويقل الصيد، فينبغي أنك تأخذ بالأسباب، أما النتائج فإلى الله عز وجل. وهذا أيضا كلام جميل الحقيقة، وكلام فيه عقل، بمعنى بأن تكون واقعي في تعاملك ولا تنتظر أنك إذا عملت شيئا أن ترى نتائجه. فأحيانا، وهذا حتى الإنسان يجربه في نفسه، أحيانا فعلا قد يبارك الله له في بعض الجلسات في بعض الأحوال في بعض الأوضاع، وأحيانا قد يجتهد وتكون الحصيلة أقل لحكم يراها الله سبحانه وتعالى وهو أعلم وأحكم سبحانه وتعالى. إنما عليك أن تكون متأكدا من أن طريقك صحيح في معالجة القلب وفي التسلح بالصبر والأخذ بالأسباب إلى آخره. قال: فقد يقل الجهد ويكثر الصيد، وقد يقول الجهد يطول الجهد ويقل الصيد، والمعول وراء هذا الاجتهاد على جذبة من جذبات الرحمن عز وجل، فإنها توازي أعمال الثقلين، وليس ذلك لاختيار العبد، بل اختياره أن يتعرض لتلك الجذبة بأن يقلع عن قلبه جواذب الدنيا، يقلع عن قلبه جواذب الدنيا، فإن المجذوب إلى آخره. يبدو لي عبارة المجذوب هذه طبعا هي مع نسبة يعني تستعمل في بعض عند المتصوفة، فيبدو أن مصدرها هنا يعني جذب، بينما المجذوب أحيانا يطلق على المجنون. المجذوب هو أحيانا المجنون، يعني يسمى مجذوب فيه، لكن المصطلح هنا يبدو أنه مأخوذ من هنا، يعني مجذوب، ولهذا عبارته هنا: والمعول وراء هذا الاجتهاد على جذبة من جذبات الرحمن، عز وجل. هذا طبعا يحتاج إذا كان هذا صحيح يحتاج إلى نص. إذا كان يعبر نفحات موجود، ولكن جذبة من جذبات الرحمن يعني يحتاج إلى إثباتها نصا، وإلا شك أن الله سبحانه وتعالى يختص من يشاء من عباده ويخص أيضا من شاء من عباده بأمور، ولا شك وهذا لا ينكر، لكن مثل التعبير يعني هو الذي يحتاج إلى. فقال لك هذا هذا هذا هذا مصدره، ولأن عندما المجذوب هذا يعني موجود هذا المصطلح، لكن المجاذيب غالبا أيضا تأتي معنا قليل العقل. فإنها توازي أعمال الثقلين، وليس ذلك اختيار العبد، بل اختياره أن يتعرض تلك الجذبة بأن يقلع عن قلبه جوارب الدنيا. فإن المجذوب إلى أسفل السافلين أو إلى أسفل السافلين لا يجذب إلى أعلى عليين، وكل منهوم بالدنيا هو منجذب إليها. هذا في اللغة صحيح. فقطع العلائق الجاذبة هو المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. الحديث ضعيف، وإلا ورد إن لكم من ذلك نفحات. فالذي علينا تفريغ المحل، مقصوده هو كما قال قبل قليل: إن الأمور كالصيد وكالرزق، فقد يعمل الإنسان كثيرا ولا يحصل إلا قليلا، وقد يعمل قليلا ويحصل كثيرا. فيقول المهمة التي علينا هي تفريغ المحل. المحل هنا إيش هو؟ إيش المراد بالمحل هنا؟ القلب. المحل هنا القلب، بمعنى تفرغ القلب عن الشواغل ويكون منصرفا إلى الله سبحانه وتعالى، ثم الله عز وجل ينزل فيه ما ينزل. والانتظار لنزول الرحمة، كالذي يصلح الأرض وينقيها من الحشيش ويضع فيها البذرة، وكل ذلك لا ينفع إلا بمطر، لكن المطر ليس إليك، فالإنسان يهيئ ثم يسوق الله المطر. بل الله عز وجل قال: حتى وإن كان عندك المطر أيضا، وإن كان عندك الماء، قال سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أو نحن الزارعون. إذن هذا أيضا كذلك محل نظر، وينبهنا الله عز وجل من الدقيق: أنت اشتغلت وعملت، لكن من الزارع؟ أنت حرفت، هيأت الأرض ونبشتها ونقيتها وجذبت الماء لها وأتيت بالبذور وشهدت في أن تكون البذور صالحة، ليس فيها سوس وليس فيها فساد. ثم لكن من الزارع؟ دفنتها وطمرتها وتركت الباقي لله سبحانه وتعالى، لو شاء أنبتها وإن شاء لم ينبتها. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أم نحن الزارعون. كذلك أيضا حينما تهيئ نفسك وتفرغ قلبك، الله سبحانه وتعالى الأمر إليه. بل حتى في الماء، حينما قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. إذن قضيتين، قضية أيضا من الذي أنزل الماء؟ هو الله سبحانه وتعالى. طيب قد يقول قال: عندنا الماء، كما قال العرابي حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فما يأتيكم بماء معين؟ قال العرابي: نأتي به بفؤوسنا نحفر نجيب ماء. فالجواب هنا: أفرأيتم أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، الله هو المنزل. القضية الثانية: لو نشاء لجعلناه أجاجا. حتى إذا كان عندك الماء نخلي ملح، والفائدة حتى لو كان الشيء موجود قد، فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فالذي علينا تفريغ المحل والانتظار لنزول رحمتك، الذي يصلح الأرض وينقيها من الحشيش ويضع فيها البذرة، وكل ذلك لا ينفع إلا بمطر، ولا يدري متى يقدر الله أسباب المطر، إلا أنه يثق بفضل الله تعالى أنه لا يخلي سنة عن مطر. وكذلك قل ما تخلو سنة وشهر ويوم عن جذبة من الجذبات ونفحة من النفحات. يعني بمعنى أنك تستنذر رحمة الله وتتهيئ، ولا تدري متى يسوق الله لك الهداية. فينبغي أن يكون العبد قد طهر القلب من حشيش الشهوات، وبذر فيه بذر الإرادة والإخلاص، وعرضه لمهاب ريح الرحمة. كلام جميل. وكما يقوى انتظار الأمطار في أوقات الربيع عند ظهور الغيم، وكذلك انتظار تلك النفحات في الأوقات الشريفة وعند اجتماع الهم ونشاط القلوب، أيضا بمعنى أن يتحرى الأسباب، لأن هناك أوقات فاضلة وأسباب أيضا يتحرى الإنسان كأوقات السحر ودبر المكتوبة، وكما قال الشيخ هناك يوم عرفة ويوم الجمعة وفي رمضان، هذه نفحات يتعرض لها الإنسان ويرجو أن يصيبه الله عز وجل من نفحاته. وعند اجتماع الهم ونشاط القلوب كيوم عرفة ويوم الجمعة وفي رمضان، والهمم والأنفاس أسباب لاستدراج رحمة الله تعالى بحكمته وتقديره. كذلك أيضا أحيانا إذا وجدت نفسك منشرحا ومقبلا على الله عز وجل فاجتهد، لأن النفوس لها إقبال وإدبار. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، السلام عليكم.